تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص القادر صنع بعطاء واسم القدس والأسرع عظم نفسي الرب كان في أحشائي فنطق لساني بعظمته أعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس قلت الكبرى ما قال ستحبلين وتلدين من له تسجدين وتعلنين عظمته تعظمون الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس فهو مخلص الجموع وزي ما الشمس دي ليها سطوع يشرق على الكل بعظمته عطشي حل بروح من بطني فض بكلام عن عظمته أنا وقبلت سكن أحشائي وحملت واتهللت بعظمته السمائية نظمتها حياك وانا مسبيا في عظمته. يعظمنا سر الله وتبتهج روحي بالله وخلص القادر صنع بعظائم واسم القدوس. تحير يوسف في حبلي وشك وقرر أن يخلي فأجابته السماء بدلي فسجد معي لعظمته. يعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. احتارت فيه العقول وفي كمان لأن بتول قلت ان الايمان يقول هكذا شاء بعظمته. يعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. خبيت السر صرخت آل صباط كنبي كيف تأتم ربي وسجد يوحنا لعظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. وحل علي بروحه وسكن في كلمته مخبرا عن عظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. قوة الآب وحكمته دخل بطني بحكمته ليري العالم حكمته فيندهشوا لعظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. مولود الآب الوحيد وأيضا في البشر الوحيد صار ابني وهو المجيد لأنه حجب عظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. كيف يكون وأنا جاء الكلمة وفي أضاء وخرج الابن من الأحشاء فتعجبت لعظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس. وخرج وهي بلا حركة من البتول أشرق نور الأنوار بعظمته. تعظمنا سر الرب وتبتهج روحي بالله مخلص أضع اللاهوتية تجسد وتأنس رفع البشرية بعظمته أعظم ناس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس صارت الأرض سما في يوم ما الخفي صار معلوم نزلت ملائكة عنه سجدوا معانا لعظمته نعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص قادر صنع بعظائم واسم القدوس فرحي الأرض معايا والسما بهللويا والملك إسرائيل الآية فخر وسجد لعظمته طفل وهو كنز الصالحات اسجد مع عظمته بالنسل الموعود وأتات أدم الجديد يا لعظمته يعظمون وكيف أكون لي التطويب وأنا عبد لعظمته أطعمته من صنع يداه وحملته وهو الإله حامل الكل بعظمته يعظمون نفس الرب وقال اطلقني يا سيدي وشهد البر لعظمتي. سيدي وابن الله وصر ولدي أخذ جسدا من جسدي حملته وعظمته. عظائم واسم